والله عز وجل وعد المؤمنين إنهم اتقوا أن يجعل له أن يجعل لهم فرقانا، فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد إذا من أن نفرق بين الحق والباطل، لا أن نأمر الناس بالاجتماع بأن يأتي كل واحد بما هو عليه ويقول لا يفسد للود قضية مع الاختلاف، حتى ولو كان خلاف البينات، حتى ولو كان خلاف العقيدة الواضحة وخلاف ما جاءت به الرسل الكرام من الأمور العلمية والعملية البينة، فهذا لا يقوله عاقل، ولا بد أن يختلف مع غيره، فالبشر قدر الله عليهم الاختلاف، لكن كما ذكرنا الاختلاف المذموم هو خلاف البينات، ولذا من يذم أهل الحق وأهل السنة في ضمن ذمه للبينات إنسان جاهل مغرض، يقول الناس اختلفوا، هذه حجة الزنادقة وحجة المبتدعين، يقول ما زلتم مختلفين في كل مسائل الدين، وما زلتم مختلفين فيما يلزمنا وما يحل وما يحرم، دعوا هذا الاختلاف. كيف ندع هذا الاختلاف؟ كلمة حق يراد بها باطل في كثير من الأحيان، يجب أن ندع الاختلاف بأن نترك ما خالف البينات، أما أن ندع الاختلاف بمعنى لا نتكلم في البينات التي جاء بها الشر، بمعنى أننا كل منا يسكت على الآخر ويبقى معه، كما جعل بعضهم قاعدة سماها ذهبية بأن قال نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، دون ضابط لهذا الاختلاف، ولذا ربما جعل هذا الاختلاف أحيانا مع اليهود والنصارى، أعني البعض، فإن بعض الناس يجعل الاختلاف مع اليهود والنصارى خلافا لا يفسد للود قضية، والعياذ بالله، وهذا من الضلال المبين بل من الكفر المستبين، والعياذ بالله، أن يسوي بين الإسلام والكفر ويقول دعونا من الاختلاف مثلا. وبعض الناس يجعله مع أهل البدع الكبار، مع الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يكفرون المسلمين، والذين يعني يحرفون في القضاء والقدر وفي الإيمان والكفر وفي الأسماء والصفات، ويجعل ذلك كله واسعا. لذلك بينا أن الله حين ذكر عاقبة الذين ائتلفوا على السنة وأنه تبيض وجوههم يوم القيامة، وعاقبة الذين خالفوا السنة وفارقوها وأنه تسود وجوههم يوم القيامة، لم يسوي بين الفريقين. فكيف تسوون أنتم بينهما؟ كيف تجعلون أهل السنة كأهل البدعة في الذم وتطالبون الجميع بترك الاختلاف؟ نعم، يلزم أن نترك الاختلاف بترك خلاف البينات، بأن يترك صاحب البدعة بدعته وأن يلتزم صاحب السنة بسنته، وذلك أنها أن السنة من عند الله عز وجل وحي منزل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من هنا نعلم قول ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وهذا الاسم اسم أهل السنة والجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على مثل ما كانوا عليه. وأما أن نجتمع على أي شيء، نجتمع على أن يسكت كل منا على الآخر كما يتكلم في ذلك من يتكلم مع أهل البدع ويجعلها مذاهب معتبرة وأقبح منهم وأفظع، من يتكلم على أهل الملل ويجعل أن حوار الأديان المطلوب منه أن يسكت كل فريق عن الآخر وأن يقره ويحترمه وأن يعتبر كلامه خطأ يحتمل الصواب وكلامه هو صواب يحتمل الخطأ، ولا داعي للتعصب كما يقولون أن نكون التعصب من أن نكون عصابة جماعة طائفة، يقولون لا تتعصبوا لدينكم التعصب الديني ونحو ذلك، وهذا الكلام الباطل، إنما يذم التعصب لدين باطل. وأما أن نكون عصبة على الحق، جماعة على الحق، طائفة على الحق، متعاونين على البر والتقوى، فأي مذمة في ذلك؟ وهل قام الإسلام إلا بجماعة على الحق؟ وهل قام الإسلام إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعاونوا على البر والتقوى؟ وهل بقي الحق إلا بورود أهل السنة والجماعة، أبقاهم الله لإبقاء الحق في هذه الأمة؟ لذلك قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، دليل على افتراق مآل الفريقين، فلا يجوز التسوية بينهما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك ليس إنصافا بين المختلفين عند من يحكم أو ينقد أو يبين ما بينهما من خلاف أن يقول مطلقا لابد أن تترك الخلاف، إنما يترك الخلاف فيما لا فائدة فيه. وكذلك يسعون الخلاف فيما واسع سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فيما لا يخالف البينات، إما في أمور العقيدة، وإما في أمور العمل، وإما في أمور الأخلاق، إن كان هناك شيء من ذلك يحتمل فلا بد أن نحتمل، وما لا يحتمل لا نحتمله. وبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مع التفسير الذي ذكرنا من أن البدعة تؤول إلى الكفر، لأن الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، حذر من التشبه بهم. وبين ما آل إليه حالهم، فقال عز وجل: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. إذن كان هناك أناس مؤمنون ثم آل بهم الحال إلى الكفر والعياذ بالله، وتقليب القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. وهذا فيه أن يحذر المؤمن على نفسه من سوء العاقبة، وأن البدعة بريد الكفر، ربما واصل إلى أن يفارق البينات يتدرج به الأمر إلى أن يزيغ بالكلية، إلى أن يكفر بعد إيمانه فيحشر أسود الوجه يوم القيامة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هناك من البدع ما يكون كفرا ابتداء، وما دونه يؤول إلى الكفر، وهذا خطر البدعة، لأنه مضاهاة لله سبحانه وتعالى في التشريع، ولذلك يزداد صاحبها انحرافا عن الحق وضلالا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مخالفة السنة، في من يخالف السنة، في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني هذه البدع ربما يصل به الأمر إلى الهلاك التام، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول قول السلف: البدعة بريد الكفر، وهذه كلمة حق تدل عليها الآيات. فالتشبه بالذين تفرقوا واختلفوا، الذين خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خالفوا البينات، هم على خطر أن تزداد بدعتهم حتى يكذبوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو يبغضوا فيكفروا والعياذ بالله. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. البدعة منها ما يكفر قائله نوعا وعينا، ومنه ما يكفر نوعا ولا يكفر المعين إلا بعد ثبوت الحجة وإقامة البينة وإزالة المعاذير، ومنها ما لا يكفر لكنه ذريعة إلى ذلك وخطر لا بد أن يتجنبه الإنسان. فالحذر من البدع والتحذير منها واجب على العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فمن مات على بدعته المكفرة بعد بلوغ الحجة يذوق العذاب بسبب كفره والعياذ بالله. وأما من مات دون إقامة الحجة وما زال مصدقا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه منقادا بها هذا القلب فإنه لا يكفر كائنا ما كان خطأه، وإن كان الذم والعقوبة والحشر مع الذين تفرقوا واختلفوا مدة من الزمن بقدر مخالفته وتقصيره وعدم اتباعه للأدلة. لذلك نقول أن الذي يقول كفرا حتى ولو لم يكفر بعينه مخذول غير موفق لولا تقصيره فيما وجب عليه من طلب العلم لما وقع منه ذلك الزلل والخلل، ونسأل الله العافية. ولذلك يذم أهل البدع حتى ولو لم يكفروا بأعينهم. وأما البدع الأصغر كالبدع العملية التي لا يكفر فاعلها أو أكثرها لا يكفر فاعلها أو الذي أتى بها فيكفيه شرا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحقيقة أن الارتباط بين الافتراق في الأمة وبين البدعة ارتباط واضح، فالبدعة سبب الفرقة والاختلاف. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يدلنا على أن الخلاف من أعظم أسبابه البدع والضلالات ومخالفة هدي الخلفاء الراشدين في فهم نصوص الكتاب والسنة، وأن الالتزام بالسنة يعصم الله عز وجل به من البدعة. قال سبحانه وأما الذين بيضت وجوههم أكفر وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الجنة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وهذه رحمة مخلوقة، هم في رحمة الله سبحانه وتعالى هم فيها خالدون في الجنة. فهذا مآل أهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآيات التي بينت الحق في هذه القضية الخطيرة في قوام المجتمع على ما يقوم على الدعوة إلى الخير، على التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ترك التفرق والاختلاف بالتزام الكتاب والسنة وترك البدع والضلالات. فهذه الآيات أوضحت قضية من أكبر القضايا خطرا في حياة البشرية كلها، وهي قضية الفرقة والاختلاف وما العلاج في ذلك، وبينت الحق في ذلك جليا. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما الله يريد ظلما للعالمين، لا يظلمهم ولا يريد ظلمهم سبحانه وتعالى. وهذه أبلغ، وما الله يريد ظلم للعالمين أبلغ من ليس بظالم لهم. هو سبحانه لا يظلم ولا يريد الظلم لأنه لا يحبه سبحانه وتعالى وحرمه على نفسه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. قد قال عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. وقوله عز وجل وما الله يريد ظلما للعالمين يشمل كل البشر والمخلوقات الأخرى، ف فالله لا يظلم شيئا، كل من سوى الله فهو من العالمين، لا يريد الله ظلم أحد ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه يجعلهم يفعلون ما يستحقون به العقوبة، لا يعذبهم على علمه بما سوف يفعلون، أو لا يعذبهم بغير جريرة منهم، إنما يعذبهم بعملهم سبحانه وتعالى، كما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، إثبات الملك والملك لله سبحانه وتعالى. فالاختلاف الذي يجري بين البشر والصراع بين المناهج والحضارات والأمم، الله يملك كل موازينه، ليست كما يقول بعض الناس أن موازين القوى في أيدي الكفرة، أوراق اللعبة بأيديهم، 99 منها بأيديهم، والله ما بأيديهم شيء، موازين القوى بيد الله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يرحمه الله، وإلى الله ترجع الأمور، فهي الآن له وإليه ترجع، فهي الآن ملكه ومآلها أيضا إليه، له ملك الدنيا والآخرة وملك السماوات والأرض. وهذا والله من أعظم الأمور أهمية في حياة المسلم عندما يرى الاختلاف، لأن كثيرا من الأحيان يقدر الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان الاستضعاف والقلة، وأن يكونوا خائفين في الأرض، هو يقدر ذلك ليرى منهم ما يحب سبحانه وتعالى. ومن لم يفقه قضية ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، ربما حصل له نوع من اليأس لما يرى من قوة الباطل ومن تمكنه في الأرض ومن رسوخ أقدامه فيه وظلمه وعدوانه. قضايا عظيمة الأهمية في سلوك المسلم المرتبطة بالأسماء والصفات، هذه القضايا تؤثر في سلوكه، لا يحصل له يأس، الملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتنازل المؤمن عن الحق الذي علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة، مهما كان الباطل منتفشا، لأن الأمور لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولأنها راجعة إليه، وإلى الله ترجع الأمور. لذلك لا يحصل له يأس، ولا يحصل له تنازل، ولا يعني يجعل الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدعة وبين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، لا يجعله ذلك الاختلاف يائسا أو ضعيفا في الحق، بل هو وإن كان مستضعفا في القوة المادية إلا أنه يستعين بالله، وهو أقوى من خصومه وأعدائه مهما كان الأمر. ولذلك لا يتنازل عن شيء من الحق ليحصل على تغيير في موازين القوى. الأمور لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقوي من شاء ويضعف من شاء بأسباب ظاهرة وباطنة، ولذلك لسنا مأمورين بأن نسلك وسائل منحرفة لتغيير الأحوال، وأن نقبل الباطل، وأن نتجاوز عن مخالفته للحق ونحو ذلك، فضلا أن نقول به، لأن من يقول به ينال قسطا من السلطان أو النعيم أو غير ذلك. لا، بل إذا استحضرنا أن لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فهذا يجعلنا نثبت على الحق ونسير عليه مهما كانت النتائج. كما أن معرفة أن الله لا يريد ظلما للعالمين، لا يظلمهم شرعا ولا قدرا، ولا يريد بهم ذلك شرعا ولا قدرا، يجعلنا لا نقبل عذر من يعذر المخالفين للحق، لأنه خالف آيات الله التي نزلت بالحق. لأن كثيرا من الناس يعذر الكفار والفساق والمنافقين بزعم أنهم مقهورون، مقدر عليهم ذلك، فكأنه يرى أن من حكم عليهم بالعذاب فقد ظلمهم. وهذا في مثل من يقول التماس أعذار الخليقة، يلتمس عذرهم بالقضاء والقدر وأنهم لا ذنب لهم لأن الله قدر عليهم ذلك. نقول الآيات أرشدت إلى أن الذي خالف الآيات التي نزلت بالحق هو الذي ظلم نفسه. الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم الذين ابتدعوا، هم الذين استحقوا العقوبة بما كانوا يكفرون، هم الذين تسود وجوههم عقوبة لهم. القضية من أخطر القضايا في حياة البشرية كلها، وكيفية معالجة الاختلاف وما يسع المسلمين عندما يكونوا في خلاف مع عدوهم، وأحيانا يكونون ضعفاء وأحيانا يكونون أقوياء وأحيانا يكون الأمر سجال. فالمؤمن لا بد أن يستحضر الأسماء والصفات وأفعال الرب سبحانه وتعالى، ولله ملك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. عندما يستحضر ذلك يسلم لقضاء الله ويثبت على الحق ولا يبتئس ولا ييأس، والله المستعان. ثم امتدح الله أمة الإسلام فإنها خير أمة أخرجت للناس، خير من صحب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمة سابقة إلى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام، أفضل من قام بهذا الواجب ونشر العالم ونشر النور في العالم وقدم الخير للناس مبذولا كالماء والهواء أمة الإسلام. وشرف للأمة الإسلامية أن تقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت خير الناس للناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم خير الناس للناس. هم خير مطلقا وخير الناس للناس، خيرية نسبية وخيرية مطلقة. خير أمة أخرجت عموما، أخرجت للناس، أخرجها الله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله أخرجهم ليكونوا خير أمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن السابق، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: فأكون فيضرب الصراط أو يضرب الجسر فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. فهذه الأمة خير أمة مطلقا، ثم هي خير أمة أخرجت للناس، خير أمة للناس، الخير واصل منها إلى العالم كله. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذه الأمة من خلالها تصل هذه الرحمة. ولذلك تاريخ هذه الأمة بالنسبة إلى الأمم السابقة تجد فرقا هائلا، بونا شاسعا بين ما قدمه المسلمون للعالم من أسوة حسنة وعدل وإحسان ونشر الخير والهدى والنور، وبين ما تجد فرقا شاسعا بين ما فعله المسلمون وبين أهل الكتاب الذين رأوا الأمم الأخرى كالكلاب وأنهم عبيد العبيد، نظرة متعالية ترى بضعة آلاف لو جمعوا صاروا ملايين بالكاد، هم المقصودون في العالم دون غيرهم، ولا يهتم ولا ينبغي أن يكون هناك خير لغيرهم، بل يترك العالم كله في الكفر والضلال والشرك، بل لا مانع من إضلاله والسعي في كفره عند اليهود. هذا هذه نظرة اليهود عندما زعموا كذبا وزورا أن نوحا عليه السلام شرب الخمر حتى ثمل وتعرى، فسخر منه ابنان من أبنائه، وجاء سام أو ومعه آخر، جاء ابن من أبنائه سخر منه، وجاء سام وآخر فستر عورته والعياذ بالله، فلعن هذا الابن الثالث وقال له أن ذريته يكونون عبد العبيد لأبناء الآخرين. فهم يرون السامية أولاد سام ويرون أنفسهم هم الوارثين وحدهم لهذا النسب، لأنهم أبناء إسحاق ابن إبراهيم الذي هو ابن الحرة، ويرون إسماعيل لا يستحق ذلك، مع أن إسماعيل موعود في كتابهم على لسان دعوة إبراهيم عليه السلام لربه أن الله وعده أن يخرج منه أمة عظيمة. فهم يرون أن العالم كله لا يستحق، وهذه النظرة مولودة عندهم وموروثة لديهم، لا يمكن أن يتحول إنسان إلى العقيدة الصحيحة التي يعني يرونها هي الصحيحة عندهم يعني دون أن يولد عليها. لا، هذه الديانة ديانة اليهودية ليست ديانة يبشر بها ولا تحتمل الاتساع. من لم يولد لأم يهودية فلا يمكن أن يكون يهوديا ولو تهود ولو تابع، إنما يكون عبدا أعلى قليلا من غيره، والآخرون يكونون عبيد العبيد والعياذ بالله. وأما النصارى فلم يقدموا للعالم أصلا يعني دين المسيح، إنما انتشرت النصرانية بعد فترة من اضطهاد التوحيد، انتشرت على أشلاء الموحدين ولا حول ولا قتل، انتشرت على عقيدة تخالف ما جاءت به كل الأنبياء وكل الرسل، وخالفوا ما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم، فنشروا الشرك والتثليث وعقيدة الصلب والفداء على أنها العقيدة المقبولة، فلم يقدموا وكتموا كتاب الله عز وجل وجعلوه وراءهم ظهرية ولم يبينوه للناس، ولذلك انحرفت الأمم أعظم انحراف ولم تقبل ما جاء به المسيح عليه السلام من توحيد الله سبحانه وتعالى. بل يزعمون، وهذا من الكذب أيضا، أن المسيح لما خطبته امرأة من غير بني إسرائيل فقال ليس حسنا أن يؤخذ الخبز خبز الأولاد ويلقى للكلاب، فقالت له إن الكلاب أيضا لها نصيب، فقال لها لست بعيدة عن ملكوت السماوات. كأن الإنسان لابد أن يقبل أن يكون كلبا حتى يكون إيه قريبا، وهذا مما لا يقوله أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنها نظرة اليهود المتعالية التي يكذبون فيها على أنبياء الله سبحانه وتعالى. لكن لو نظرت إلى الخير الذي قدمته الأمة الإسلامية للعالم كله والنور والهدى لعلمت أن كلمة التوحيد التي جاءت بها كل الرسل لا إله إلا الله الرب إلهنا رب واحد لم تعلم في العالم إلا من خلال الإسلام، إلا من خلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصار يدين بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله وما تبع ذلك من العقائد النقية الصافية المنيرة المضيئة في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير وشر بميزان عدل لا يوجد مثله في عقيدة أمة من الأمم. ما انتشر هذا النور إلا من خلال أمة الإسلام، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه الجهاد في سبيل الله. صار ملايين البشر يدينون بأحسن العقائد وأنظفها وأوضحها وأنصعها وأصحها، ومما لا وجه المقارنة أفعل التفضيل هنا ليس على وجهه، وصاروا يعبدون الله بأحسن العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادات متوازنة لا يبغي فيها جانب على جانب، وكذلك أحسن الأخلاق. أمة الإسلام أمة رفيعة الخلق في أصل معدنها، ولولا تشبهها بأعدائها، تشبه أفراد منها بأعدائها، لا ما وجد فيها الخلق القبيح أصلا. أمة الإسلام قدمت للعالم أحسن مجتمع وأفضل مثال وأحسن أسوة يمكن أن توجد في التاريخ، وانتشر بها النور في أرجاء الأرض كلها مبذولا لكل أحد، ليس مقصورا على العرب ولا على الساميين ولا على طائفة دون غيرها، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. وجاءت هذه العقيدة وهذه الشريعة وهذه الأمة لتفتح للعالم كله أبواب السبق إلى الله عز وجل، ليس مقصورا على طائفة بعينها. ففعلا هي خير أمة نشرت الخير والهدى، ولذلك العالم كله خسر خسرانا عظيما بانحطاط المسلمين وتركهم لدينهم، والعالم معذب وشقي بسبب ضعف المسلمين، ومظلوم أجيال يظلم بعضها بعضا وتظلمها الطواغيت بسبب حرمانهم من نور هذه الشريعة وتدليسهم على الناس حتى يكرهوا هذا الدين وهذه الشريعة وهذه الأمة، ويلبسون عليهم دينهم حتى ظنوا أن الأمة هي الوحش الذي يريد أن يفتك بهم، مع أن أعداء الإسلام هم الذين فتكوا بالشعوب، قتلوا، اغتصبوا، انتهكوا الحرمات، ظلموا العالم، ونسأل الله العافية. الأمة الإسلامية قدمت الخير للبشرية كلها بأقل خسائر ممكنة في أرواح البشر وفي أموالهم وأعراضهم، بل في الحقيقة إنما كان التسلط الذي حكم الله به للأمة على أموال الناس حتى على بلدانهم ومجتمعاتهم وأرضيهم وعلى حتى نسائهم وضررهم خيرا لهم ومصلحة لهم. نجد كبارا من كبار علماء الإسلام والزهاد والعباد من الموالي ممن كانوا عبيدا هم وآبائهم، والعبودية كانت خيرا لهم لو بقوا سادة مثل هرقل مثلا ومثل رؤوس الكفر والعياذ بالله، لا كانوا في من حصب جهنم والعياذ بالله. وأما إذ أسروا وسلسلوا دخلوا الجنة ووجدت منهم النماذج العظيمة. اسمع أن الحسن البصري من الموالي، سعيد بن جبير من الموالي، عكرمة من الموالي، وغيرهم كثير، جماعات لا تحصى كثرة. يكفي أن الإمام البخاري رحمه الله ليس عربي الأصل، وعامة من حفظوا السنة ليسوا حتى من الجزيرة العربية وإنما من البلدان المختلفة، فتسلط المسلمين على هذه البلدان كان بالرحمة والخير والهدى ولنشر الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد واتباع الرسل، ولو كان على حساب يعني حرية الناس مدة وجيزة، ثم بعد ذلك إذا علموا الحق فأبواب الخير مفتوحة أمامهم، والانطلاق في مرضات الله سبحانه وتعالى لا يحجزهم عنه شيء. والسبق إلى الله سبحانه وتعالى ونيل أرفع المنازل ولو كانت جنسيتهم من غير جنسية العرب مفتوح أمام الجميع. فكان من الخير للعالم أن يمسك المسلمون بزمام الأمر، حتى بزمام الحرية والرق فيه وزمام الأموال وزمام البلاد. لذلك الجهاد في الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرضه رحمة العالم، غرضه إزالة الحواجز بين الناس وبين الإسلام، لينطلقوا إلى النور والهدى ولتولد قلوبهم من جديد. فهذه حادة العالم، سيطرة الكفار، ماذا يصنعون؟ يملؤون الفساد في الأرض. ومن حكم الله عز وجل أن يرينا فترات ينتشر فيها الظلم والكفر والنفاق لترى العالم كيف يصنع. لترى أحوال البشرية في ضوء في ظل سلطان الكفار. قدر الله علينا أن نولد في عالم وفي زمن ينتشر فيه سلطان الكفار، فانظر إلى الفساد في الأخلاق، والفساد في الاعتقادات، والفساد في العبادات، والفساد في الأموال، والفساد في كل مناحي الحياة من الكفار والمنافقين، وسفك الدماء بما لا يحصى، أمم تباد. ماذا صنع المسلمون؟ عدد من قتل من المسلمين وأعدائهم في حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تجاوز المئات في 10 سنوات من الجهاد في سبيل الله. ترسخ الإسلام بعدها في أجزاء الجزيرة العربية، 200 هذه في معركة واحدة من معارك اليوم، بل حصدت الحرب العالمية الثانية من أجل فكرة سخيفة نشأت في ذهن أحد هؤلاء الكفار هتلر، وفي مقاومتها قاموا في وجهه فكرة أن الجنس الآري الذي ينتسب إليه الألمان هو الذي يجب أن يسود في العالم. كلفت البشرية 65 مليونا من القتل مباشرة، ماتوا بسبب الحرب مباشرة، غير أضعافهم ماتوا بسببها، بسبب المجاعات وسبب الآثار المترتبة على الحرب. 6 سنوات من حصاد البشرية، وهم شعارهم كان تحت شعار الصليب المعقوف، ومن يخالفهم كان أيضا كذلك، والدمار الذي حل بالعالم. انظر وقارن، وسبحان الله، حروب بسيطة يقتل فيها 100 الألوف في زماننا هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر الهرج. ثم نشروا الفواحش في العالم عندما تسلطوا ونشروا الظلم والفساد والنفاق، ومن يجري في مجرمهم يرون أن هذه هي الطريقة المثلى وأن هذه هي سعادة البشرية. والله لو كانت يعني لو كان نعيم يماثل نعيم الجنة بحذافيرها دون القرب من الله لما تلذذ إنسان، ولا وجد السعادة، لوجد الشقاء. فكيف والدنيا لا يولد فيها ذرة من نعيم الجنة؟ فأبعدوا الناس عن الله وتركوهم فريسة للشهوات وللشبهات المضلة والعياذ بالله. فقدر الله أن يوجد ليعلم، أن يوجد مثل هذا الأمر ليعلم الناس الفرق بين الإسلام وبين الكفر، بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم. فالله عز وجل جعل أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس وملأت النور والهدى بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزهم وكرامتهم رحمة للعالم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني يؤسرون، هذا الأسر خير لهم. يقول لك الإسلام أباح الرق، والرق ده ماذا كان من نتائجه إلا أنه أخرج أفضل نوعيات، يعني كما ذكرت موالي من الموالي صاروا أمة كل أقوالهم الآن يستدل بها، ومعظم أقوالهم أقوال منيرة، كما لو تأملنا أقوال الحسن البصري، وكما ذكرنا سعيد بن جبير وغيره، ابن سيرين، جماعات من العلماء الأئمة الكبار، وكلهم كانوا من الموالي والعبيد وآباؤهم كذلك. فالإسلام عندما يعني سيطر على هؤلاء كما ذكرنا كان خيرا للعالم. يقول هكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وأكرمة وعطاء والرجل والنساء: هم لا يكرهونهم على الإسلام، ولكن يأتون بهم في السلاسل، معنى أنهم يقعون أسرى، وهذا الأمر يؤدي إلى أن يروا حقيقة الإسلام فيقبلون عليه ويدخلون حتى يدخلوا الجنة. قصة ثمامة ابن أثال من أوضح ما يبين لك هذا الأمر. ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، أسرته خيل المسلمين وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه في المسجد 3 أيام، تحول خلالها من عدو شديد جدا للإسلام إلى أحد أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كأتاه النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم من الأيام 3، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ متوقع أن يقتلها، عدو شديد جدا. فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا ذم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. عايز فلوس سيد بني حنيفة اللي خرج منه مسلمة، كان ثمام بن عثال سيده وكبيره من جهة المال والجاه، ومتوقع القتل، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثمام بن عثال في المسجد يرى الصحابة يصلون، يسمع تلاوة القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، يتغير تغير عليه. في اليوم التالي يقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول عندي يا محمد ما قلت لك، إن تمن تمن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. من ردي قدم الإيه؟ المن أولا، وقال وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الثالث كان خلاص بقى استوى ثمامة، كان انتهى الأمر، فقال له مثل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. من عليه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، مع أنه كان يمكن أن يأخذ مالا هائلا، لكن النظرة اختلفت. فذهب ثمامة إلى أقرب بستان فيه ماء فاغتسل، ورجع إلى المسجد فنطق الشهادتين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال والله يا رسول الله ما كان، والله يا قال يا محمد، قال والله يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح أحب الوجه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب البلاد إلي. فسبحان الله، انظر 3 أيام فقط عندما رأى الإسلام على حقيقته، متمثلا في عبادة المسلمين، في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ما رآه في المسجد، 3 أيام كفيلة بالتغيير فعلا. ولذلك كان الواحد من الصحابة إذا ولد في بلد فتح الله عز وجل به تلك البلد، أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. مش أنهم يفتح لهم، هم قاتلوا فعلا، لكن الحقيقة أن مجرد الصحبة وجود الصحابي في البلد كان يجعل كل الناس يدخلون في الإسلام. ولذلك بقي الإسلام في هذه البلاد، لم يجتث منها إلا بأفظع الوسائل. الإسلام دخل الأندلس خلال 80 عاما، اقتسح كل البلاد، فاستقر واقتلع منها بعد خلال 8 قرون. يعني تخيل 80 سنة وكل الناس دخلت في الدين، عشان يبيدوهم ويخرجوهم من الأندلس إبادة لا تتصور، وحروب طاحنة وتعذيب. لا، محاكم التفتيش هذه كانت ضد المسلمين، ما أزيل المسلمون عن دينهم إلا بما تقشعر له الأبدان، بما لم يقع في التاريخ من الظلم والفساد والعدوان، من يعني فتنة الناس عن دينهم، وما وقع في بلاد الشيوعية التي احتلها الشيوعيون، أقصد بلاد الإسلامية التي احتلها الشيوعيون، بالملايين أبيدوا من المسلمين، ومع ذلك لم يذهب الإسلام إلى الآن بفضل الله عز وجل. حاولوا إبادة الإسلام بالفعل، أجيال هلكت وبقي الإسلام بفضل الله، وما زال الناس يعودون إلى الإسلام، وعامتهم لا يعلمون شيئا، عاد كلمة التوحيد ربما، لكنهم يعودون بفضل الله. وهذه بلاد فتحت منذ أيام الصحابة رضي الله عنهم، الداغستان هذه فتحت من أيام الصحابة، بقي لها 1300 سنة وما زالت الحرب قائمة لأجل إزالة الإسلام منها. بلاد القوقاز فتحت منذ هذا العهد البعيد جدا، أو من بلاد فتحت منذ العهود الأولى للجهاد في سبيل الله. فسبحان الله كيف وقع هذا الأمر، لأن أمة الإسلام تقدم خير مثال فعلا. الذي يصحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح له، وجود الصحابة رضي الله عنهم في البلاد سببا لدخول الناس في الإسلام، وكونهم وصيرورتهم جنودا لهذا الدين. الأندلس فتحت بمن؟ بالبربر، بعام قلة من العرب وكثرة من البربر. الأمة أخرى المهزومة المغلوبة دخلت في الإسلام وأحبته وجهدت في سبيله. فسبحان الله، أمر عجيب، لا يوجد أمة من الأمم لها نظير في الأمة الإسلام. الأمم حتى التي تغلبها عسكريا تدخل بعد ذلك في الدين، وده أمر ملحوظ، إن الأمة الإسلامية تهزم وتغلب زي التتار، ثم بعد ذلك صار التتار من جند الإسلام وصاروا من أبناء الإسلام. النهاردة الغرب بينتصر على الإسلام عسكريا، وكلما حدث ذلك كلما ازداد عدد الذين يدخلون في الإسلام من أهل الغرب. وإن لم يكن يعني هذا الأمر بالذي يستأصل الديانة النصرانية أو اليهودية، لأن الله قدر أنها ستظل موجودة إلى نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن أعني أن الأمة الإسلامية فعلا المخالطة معها يؤدي إلى تغيير ضخم جدا. خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، ليسوا يكرهون على الإسلام ولكن تزال الحواجز، فيقول الحمد لله أن وقعنا في الأسر، الحمد لله أن سلسلنا، الحمد لله أننا عرفنا الحق فدخلنا في الدين طواعية. قال وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وأكرمة وعطاء والربيع بن أنس كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفعهم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأمل أن الإيمان بالله هو المفتاح الأول والصفة الأولى، لكن لماذا ذكرت مؤخرة هنا؟ لأن صفة الأمر معروف عن المنكر هي التي بيّنت الخير، خيرية الأمة للعالم، خيرية الأمة هذه للناس كيف ظهرت من خلال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن هي في ذاتها منيرة، هي في ذاتها عندها النور لوجود الإيمان، لكن الذي أظهر هذا الخير هو صفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومنه الجهاد. عن درة بنت، روى الإمام أحمد عن درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. حسن المعنى رغم ضعف الإسناد. أقرأهم أكثرهم قراءة للقرآن يعني. ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، يعني كل جيل بحسبه، كل زمن الأمة الإسلامية خير، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعيهم، كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية ابن حيدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، مكملين 70 أمة يعني من أمم الأنبياء قبلكم، أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. خير أمة على الإطلاق أمة الإسلام، حديث حسن، حديث مشهور حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ ابن جبل وأبي سعيد النحوة، وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما روى الإمام أحمد عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، يقول أبا القاسم يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. يعني قبل ذلك الأمة دي كانت إيه؟ عندها علم، الأمة العربية الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أمة أخرجت فعلا من الظلمات إلى النور، كان عندهم حلم ولا علم؟ كانوا أسخف أمة وأجهلها، لا تقدم علمي ولا خلقي ولا سلوكي ولا شيء على الإطلاق. قال ولا حلم ولا علم، قال يا ربي كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلم. الشيخ الألباني قال موضوع، لكن

فداكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم، أي من 70,000. فدعا له. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله يا رسول الله يجعلني منهم. فقال: قد سبقك بها عكاشة. قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في هكذا رواه الإمام أحمد. وفي رواية: رضيت يا رب، رضيت يا رب، قال رضيت، قلت، قال رضيت، قلت نعم. قال: انظر عن يسارك فإذا، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقال رضيت، قلت رضيت. وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به أحمد. أقول قول هذا واستغفر الله. النساء تبعهم ما يمكن وراء، بس النساء ده لا، مش شرط، ممكن إذا انطبق عليها وصف لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ما تكون، ممكن تبقى بسرعة. النساء فين في الموضوع؟ فبيقول يدخل ماتي 70,000، لا يدخل فيها رجال ونساء. أنت ما إذا كان اليهود ينظرون إلينا وإلى باقي الأمم هذه النظرة المتعالية، أفلا ننظر نحن إليهم على أنهم كالأنعام بل هم أضل؟ بسبب أعمالهم، مش بننظر لهم بسبب نسبهم. هم بينظرهم إلى الأمم كده عشان هم مش إيه، مش من بني إسرائيل. لكن يقدر عبد العبيد ده ولا كلب الكلاب ينتقل؟ لا، هيفضل طول عمره كده كلب الكلاب. لكن هم ممكن ينتقلوا ويبقوا من أحسن الناس وأعلاهم قدرا. ممكن اللي عايز يسلم إيه يدخل في الإسلام. هنا التكبر على أهل الكبر ليس بكبر، وأيضا لأنهم لا يفهمون إلا هذه اللغة حتى ينصاعوا للحق. يعني هو يقول إن إحنا مفروض نتكبر عليهم، لا، المفروض إن إحنا نجرجرهم في إلى الجنة في السلاسل، بس حد عارف يعمل حاجة؟ إلا أن يأذن الله بالفرج سبحانه وتعالى. يقول: الإسلام لم يشرع الرقة ولم يستحدثه، إنما جاء الإسلام فوجد الرقة بصور بشعة فقننه ونظمه وهذبه وضيق مجرى إلى أن صار المجتمع كله حرار وهو الواقع. مقتبس من كلام أحد الفضلاء. لا، أكيد الجيم والهاء بدل الفه والضاد، هذا من كلام أحد الجهلاء. الإسلام شرع الرق لأن الله قال: أو ما ملكت أيمانكم. ومين اللي قال أنه المجتمع كله أحرار صار بالإسلام؟ إلى أن منع الرق بهزيمة المسلمين امتنع الرق، لكن ليس الإسلام الذي منع الرق. الإسلام شرع الرق، وقد جعل الله عز وجل ملك اليمين يمكن أصرف فيه، وشرع أسرى وسبي ذراي الكفار، فعله النبي عليه الصلاة والسلام في يهود بني قريظة بنفسه، ولم يزل السبي موجودا في سنته عليه الصلاة والسلام. إزاي واحد يقول هذا الكلام الباطل؟ ده كلام آخر كفر، لأنه ينكر آيات من القرآن. يقول الإسلام ما شرعوش، يعني إيه ما شرعوش؟ بلا شك أزال مفاسده، نعم، لكن ما شرعوش ازاي؟ كتاب وسنة واجماع، يبقى انهم ما شرعوش. يبقى اللي بيخالف الكلام ده بيخالفه ايه؟ ممكن يكون من الفضلاء في احشاء تانية، لكنه في هذه المسألة من الجهلاء. احتج البعض بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتفل بميلاده بصوم يوم الاثنين، واحتفل بمولد النبوي، فما مدى بدعية ذلك؟ عيد اسبوعي، لو جعله انسان عيدا سنويا بدل الجمعة، قال هنصلي الجمعة مرة في السنة، ما رأيكم أن يفعل إنسان ذلك؟ يقول: إحنا مش هنصلي الجمعة كل جمعة، هنخلي الجمعة خطبة وصلاة مرة في السنة. يبقى ضال ولا مش ضال؟ يقول: حتى لو وقعت في غير يوم جمعة، هنحدد يوم مثلا 9 من الشهر ولا 10 من الشهر. شوف أول جمعة جمعها الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوفها كم في الشهر، مثلا 13 جمادة، ونخلي 13 كل سنة نخطب جمعة ونصلي. يبقى راجل مبتدع وضال ام لا، يجعل العيد الاسبوعي او اليوم اللي هو مفضل اسبوعيا يجعله سنوي. ينفع واحد يقول ما نخلي العيد الحج بقى بدل ما نجمع الناس كل سنة بالملايين والدنيا زحمة كل 9 من كل شهر عربي، يوم 9 الناس تروح تقف على عرفة، 9 ذو الحجة و9 ذو القعدة و9 شوال و9 رمضان، كل يوم 9 الناس تروح تقف حبة من هنا، ناخد البلاد دي كده ناخد البلاد دي كده. يبقى رجل ضال ولا مش ضال؟ مبتدع ضال. طب انت دلوقتي بدل ما بتصوم بتاكل حلاوة، وبدل ما بتجعله عيد اسبوعي او يوم اسبوعي يحتفل به بالصيام بتجعله عيد سنوي ملوش دعوة بيوم الاثنين ولا غيره، يبقى مبتدع ولا مش مبتدع؟ ثم انه ليس بعيد وانما هو يوم يصومه النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم ونحن نحتفل بعيد المولد، نحن نستغفر ونحتفل بالمولد دون ان يكون عيدا كل اسبوع باننا نصوم يوم الاثنين. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون بهذا اليوم بالصيام. نعم نراه نرى له شأنا يوم الاثنين باننا نصوم يوم الاثنين، اما ان يغير ذلك الى عيد سنوي يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، 500 سنة وزيادة الأمة لا تعرفه، وتأتي بعد ذلك أو قريب من 3 قرون على الأقل والأمة لا تعرفه ولا تعرف فضيلة لهذا اليوم. ودوروا في كتب كده السنة كلها، البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وأثر الصحابة ومصنف عبد الرزاق، أي كتاب من كتب السنة جيبوا لنا بقى فضيلة ليوم 12 ربيع الأول، لا يمكن. الحلوى فيه ما هي بتوسعة على الأهل والعيال في أيام مواسم مبتدعة نوع من الاحتفال، نوع من البدعة. هل من الثابت في السيرة خمود نار فارس وانكسار سوار كسرى يوم ولدي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بثابت، لأن هذه أخبار لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، أخبار مرسلة بلا أسانيد. يوم مولده من الذي كان يروي الأخبار؟ فين أهل الإسلام كانوا؟ ما حصلش، وفيش حديث صحيح يدل على ذلك.